موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها سراقة يلاحق النبي صلى الله عليه وسلم. فرصدت قريش، أو كانت قريش قد رصدت مكافأة كبيرة لمن يأتيهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا. فاستطاع سراقة ابن مالك الجعشمي هذا أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قد جاء من خلفهم دعا عليه، فساخت قوائم فرسه في الأرض، أرض الصلبة. فعند ذلك بعدما حاول، يعني محاولات متكررة سراقة أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل مرة تسيخ يعني أقدام ويعني يعني أرجل يعني فرسه في الأرض، قال: يا محمد، ادعو الله أن يخلصني مما أنا فيه، ولك علي لأعمين على من ورائي. وفي الرواية الأخرى قال: ادعو الله لي ولا أضرك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم سراقة. فعاهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتم عن القوم خبرهما، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم كتاب أمن، علم أن ده نبي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيرة فكتب له في رقعة من أديم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طريق هجرته. وفي بعض كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا فيه أنه سيكون له سواري كسرى، وذكر بعض أهل السير أنه جاء إلى عمر رضي الله عنه في زمن عمر لما فتحت بلاد كسرى بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم يطلب سواري كسرى، حتى جعل عمر رضي الله عنه يضحك وقد أعطاه السوارين وهو يقول: أعرابي يلبس سواري كسرى. فرضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.